بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بيان سبب الاشتغال ببحث النظر، لأنه أمر يعرض لكل من يفكر في أحوال العقل والذهن البشري. وقد تقدم أن الذي يعرض للنفس في هذا الموضوع أنك ترى جملة من الأشياء في الذهن وهي تختلف، فوجب أن توضع لها الأسماء للتمييز بينها، فيقال مثلا هذا موهوم، هذا مظنون، هذا متخيل، هذا معلوم، هذا إلى آخره. هذه أشياء لها وجود في الدين، ولا بد أن نعلم أسماءها وحقائقها، ثم نمد الخطوة بعد ذلك إلى بحث القوة التي تنشئها أو التي تكون سببا في وجودها في الدين، ثم بعد ذلك ننظر في موارد الاختلاف في التقويم والبيان ووضع القواعد، لأنه عمل ضروري، لأن الذي بنى المعرفة وانتظم الذي بنى النظر هناك وانتظمت له قوانينه وأنظمته فهو سيد الفكر الذي ستكون ثمرات عقله لازمة لكل عقل في الوجود. لذلك الصراع يبدأ من هناك قبل أن يخرج إلى الفروع، يبدأ هناك في الأصل. وما فيه كلامنا الآن هو البيان كيف يحصل الذهن على هذه الصور، وكيف يقع المحسوس معقولا، ما هي المراتب التي يقطعها قبل أن يصير معقولا. تقدم أننا ذكرنا فيما سلف في البارحة أن سيد شريف ذكر في حكمة العين ما سماه المحشي الثاني بالتحقيق النفيس. الحقيقة كما سبق أن ذكر هذه المسألة أو هذه الصورة وهذا البيان موجود في كتب الإشارات، موجود في كتاب الإشارات لابن سينا وغيره، ومعروف متداول. لما سألوا كيف يقع الانتقال المحسوس إلى المعقول، كلهم يذكرون هذه الطريقة وهي طريقة الانتزاع. إن أول ما يتعلق به النظر كما قال هو الجزئي المادي الحسي، أول ما يتعلق به هو الإحساس الجزئي المادي كالحسي. الجزئي المادي هو الذي له جرم، جرم، وهذا تسمى الجسماني، تسمى الجسماني، أو له مدرك بواسطة الحسي تسمى الحسي، كالمشموم والمسموع والملموس. فهذه الأدوات تأخذ معاني تسمى المعاني الحسية. المادي الجسماني هو ما له جرم، ما له ذات. جرم هو ما أخذ حيزه في الوجود بناء على أن الوجود هو الموجود في الخارج، وذا المادي حسي الذي قلنا بأنه جسماني أو حسي ما علينا يكون جسمانيا، هذا أول ما يتعلق به هو الإحساس. فأنت مثلا قد تنظر إلى الشيء فتدركه بالبصر، أو قد تجلس بجانبه فتحس بحرارته أو ببرودته، أو قد تشموه فتحسوا برائحته أيا كانت، وهكذا. هذا أول شيء تبدأ به في بناء المعقولات، هذا أول شيء تبدأ به. قال الماد أول إدراك يتعلق به الإحساس، ويكون هذا المادي والجسماني مكتنفا بمعنى محاطا، يقول اكتنفه الناس إذا أحاطوا به، والأكناف النواحي، فلان في كنف فلان أي في جواره، مكتنفا أي محاطا بمحاطا بالعوارض الخارجية. العوارض الخارجية هي ما يلحق الماهية إذا ظهرت في الخارج، بمجرد ما تخرج للخارج فإنها تتحلى وتلبس جملة من العوارض. من ذلك الكم والكيف إلى آخره. قلنا إذا قلنا مثلا أردنا أن نظهر العدل، العدل إذا كان شيئا خارجيا فلا بد أن يكون مصورا في فعلنا وفي قولنا ضروري، وهذا القول والفعل فيه جملة من الأشياء التي يمكن أن يكون عليها، لا بد أن تكون له صورة، وهذا ماشي هو العدل، هذه راه كتسمى عارض خارجي. الإنسان حقيقة الإنسان إذا طلب أن يكون في الخارج فلا بد له من العوارض الخارجية، من ذلك أن يكون له مكان فيتصف بالأين، أو أن يكون في الزمان فيتصف بالمتاع، ويكون متكئان أو قائمان أو جالسان فيتصف بالوضع، وهكذا العوارض الخارجية ضرورية. وهذه هي التي تسمى بالغواش الغريبة أيضا، سميت بالغواش الغريبة لأنها لا علاقة لها بالماهية، الغواش الغريبة عن الماهية، أن مثلا كونك مثلا لك كمون أو كيفون أو وضع، هذه ما عندهاش علاقة بالماهية. الماهية ماهية الإنسان، هذه الأشياء غريبة عنها لا علاقة لها بها نهائيا. إن النطق والحيوانية هي الإنسان، أما هذه العوارض الغريبة فهي إنما تعرض لها لهذا الشيء بحكم كونه جسما أو محسوسا، فهي لا علاقة لها بالماهية، ولذلك تسمى الغواش الغريبة. وهنا لا بد أن تحضر المادة في حالة الإحساس، لا بد من حضور المادة ضروري في حالة الإحساس، لا بد من حضورها، فإذا ارتفعت المادة ارتفع الإحساس. فمثلا جلست أمام النار فما دامت النار موجودة وحضرت فالإحساس يحصل، فإذا ذهبت النار ارتفع الإحساس. مثلا إذا كنت مع شيء تكتسب منه الحس فإن هذا الإحساس يبقى ما دام هذا الشيء موجودا. إذا وضعت مثلا مسكا أمامك فما دام هذا المسك موجودا حاضرا فإنك ستكون محسا به، فإذا قدر أنه رفع أو حمل أو تركته انفصلت عنه فإنه لا يمكن أن يكون الإحساس. إذن في حالة وجود الإحساس توجد ثلاثة أشياء: المادة، وهذا لا بد منه، انكشاف ماذا؟ من البرح انكشاف ماذا؟ الهيئة، والثالث شنو هو؟ أن يكون هذا جزئيا. ثلاثة الأشياء لا بد منها في حالة الإحساس. إذا كنت جلست مثلا أمام مزمار فيه نار فهنا ثلاثة أشياء: أولا حضور هذا المزمار ضروري، انكشاف هيئته أي ظهورها والاطلاع عليها والعلم بها وتصورها، ثم لابد أن يكون جزئيا، فالإحساس يتعلق بالجزئية فقط، فإذا ارتفع الجزئي ارتفع الإحساس. هذه المرحلة الأولى هكذا تقع في ثلاثة الأشياء لابد أن تحضر. ثم بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التخيل، والتخيل هو أنك تتخيل ذلك الشيء، وهنا لابد أن ترتفع أن ترفع المادة. وربما أحسست إحساسا ما في النفس بذلك الشيء الذي ارتفع، ولكن في حضور هذا الشيء المرتفع الحسي هنا أمور تحتاج إلى التفسير والبحث عن عللها. ذلك أنك مثلا قد تكون أمام شيء تحس به، ثم تسمع صوتا يرافق ذلك الشيء الذي تحس به، فبعد مدة إذا سمعت ذلك الصوت يعود إليك ذلك الإحساس. الصوت الذي يرافق الشيء المحسوس به يمكن أن يحمل معه هذا الشيء الذي كان رافقه في الحس المشترك. ولذلك مثلا إذا كنت قد شربت كأسا جيدا من القهوة وكان على أحسن وجه، وسمعت شيئا من الغناء مثلا في ذلك النهار، ثم بعد مدة سمعت ذلك الغناء، كترجع هذاك الشيء ديال هذاك الكأس ديك الحالة. هذا إذا تكرر كثيرا فإنه يكون كثيرا، وإن كان قليلا فإنه يكون ضعيفا على حسب طبيعة الإنسان. كيف استطاع الصوت أن يحتفظ في الذاكرة على صورة المحسوس؟ هذا شيء غريب. لذلك بعض الناس مثلا هاد القدام هاد الشيوخ القدام ملي كان الحاج بالعيد يغني كان هو ناشط مع راسو، هاد الناس الكبار ما يرقدهم انا باقي كبار، عملي تيغني الحاج بالعيد تيعود ليه داك الشيء اللي كان في داك الزمان، يقول لك ايه اودي ما نزلش ما نزلش يا اودي، كيعود لي جميع الصور داك الحواش وداك النشاط اللي كان داك الزمان وداك الراحه وداك الطمانينه. ايه هذاك الغناء يبقي هذه الصور المحسوسه ويحملها، وهذا امر عجيب. والانسان في الحقيقه مخلوق لم يحاط الى الان بطريقه تاثره ولا بطريقه تاثيره، ما زال غامضا، هذا الشيء غامض، هذا الأمر عميق. إذن فالإحساس هذا هو حاله، ثم ينتقل المرء حينئذ إلى التخيل. مثلا سلمت مع إنسان فسرك سروره وسلمت عليه، حول شي واحد وعجبتك السلام وفرحت وابتهجت بكذا، مشاف حالته، مشيت في الطريق وانت كتعودوا كتردوا تتعود ترد هذاك السلام، وربما هذاك الشيء مشات الماده، يعني ذاك السبب المادي مشى هو هذاك وجود هذاك الشخص امامك، ولكن تتخيله، وربما بعض المرات تنسى وكتمد يديك كتقول لك كدرت معايا تتخيل انه موجود. في هذه الحاله الإنسان إذا كان مصدوما بشيء محبوب أو بشيء مكروه تقوى خياله، يكون الخيال ديالو في ديك الساعة أقوى، ما زال يتخيل ثم يتخيل ثم يعيده ثم يتخيل هكذا. ومن أحب شيئا أطال من ذكره وتذكره، كذلك كلنا من ذكاء ذاك المتخيل. مثلا إذا كان الشيء هذا واحد، إذن ففي حالة التخيل يبقى أمران، لأن قلنا كلما انتقلنا من مرحلة تجردنا من شيء، إذن في مرحلة الحس كان معنى المادة التي تعطينا هذا الإحساس، كان معنى مسك تعطي الرائحة الطيبة، ولا كانت معنى النار التي كانت تعطي الحرارة، ولا كان معنى هذا الشيء الذي نبصره. صحيح. في حالة التخيل يذهب المادة ويبقى أمران، هما انكشاف الهيئة، الصورة التي تقف الدين صورة، ثم أن يكون الشيء جزئيا. في حالة التخيل هذه مادة التخيل، مادة التخيل هذه خصائصها انكشافها تصورها وأن تكون جزئية، هكذا انتهى هذا الأمر. تبقى المرحلة الثالثة هي مرحلة الوهم. ما هو الوهم؟ أنك لم تعد تتخيل المادة ولا ذلك الشيء الذي كان، ولكن تستخرج معنى فينتقل إليه الدين، تستخرج من هذا المحسوس معنى ينتقل إليه الدين ويشتغل به. وفي هذه الحالة تكون قد تركت المادة المنكشفة الجزئية، فأصبحت تفكر حينئذ في المعنى الذي أخذته منه. وذلك أنك قد تصحب إنسانا مثلا فتسمع منه كذا، ثم تأخذ منه معنى من المعاني أنه مثلا مذهبه كذا، أو أنه زندق، أو أنه ولي صالح. هذه لا تدرك بالحس، لكنها معاني يصنعها الوهم، هذا ليست معقولة. المعنى المستنبط، المعنى المستنبط من الحسي وكان جزئي وكان بهذا الوصف، فإنه يسمى مدركا بالقوة الواهمة. وإياك أن تحقر هذه القوة الواهمة، فإنها هي محل يدل على الذكاء، لأن يظهر فيها الذكاء ويظهر فيها القدرة على استخراج المعاني المستنبطة في المحسوسات. لا تحقرها تقول هذه الواهمة غير التوهم، راك قبما تكون هي السبب في كثير من مفاتيح المعارف المادية وغير المادية، ذيك الواهمة. وكذلك المتخيلة، المتخيلة مهمة جدا في كتب الأدب، أن كلما توهم شبه، وكلما شبه ومثل صار كلامه بليغا، وكلما استطاع أن يدقق الوصف في المتخيل فإنه سيكون كلامه أبلغ وأبين. لذلك يشتغل كثيرا على التخيل ودقة التخيل، وإذا ثق تخيلك إلى التشبيه والتمثيل فأنت إذن قد ركبت سلم البلاغة، أن ترتقي في سلم البلاغة، لأن أهم ما في البلاغة التشبيه والتمثيل والاستعارة، وكلها في هذا الباب، كلها في باب التخيل. أن مثلا إذا أردت أن تصف شيئا من هذه المتخيلات ثم بدلتها بأشباه بالمشبهات أو المتماثلات، فلش كانك سترقي حينئذ قولك من اللغة البسيطة إلى اللغة البلاغية. فرض مثلا ما قاله الشاعر وهو يصف توديع امرأة ربما أمه ولا جدته ولا خالته ولا كتكون، فلما انفصل عنها رآها تبكي، ورأى محل جريان الدمع، ورأى أصابعها، إيش يقول؟ إذا بغى يقول اللغة العامية البسيطة، سيتخيل امرأة تبكي بأوصاف معينة، لكن هو خلا هذاك الأصل وأتى بمشبهات دقيقة ليرسخ قوة الصورة في ذهنك ويخيل إليك ما لم يكن موجودا، لكنه سيعمل فيك عمله الذي أراده وهو التأثير. أش غيقول؟ فأمطرت لؤلؤا، هو ما قالش دمعا، قال لؤلؤا، من نرجس وسقت وردا وعدت على العناب بالبرد. قالت ما تضعن يا هذا؟ فقلت لها إما غدا زعموا أو فبعد غدي. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعدت على العناب بالبرد. شتي التخيل في نصلته. رسول ثاني في أسرار البلاغة رد قوة البلاغة إلى هذا الأمر. كلما كان الشخص قادرا على التشبيه الدقيق البعيد المركب الذي لا يكاد يتفطن إليه كان أبلغ الناس. وقد تستعمل المعنى نفسه ولكن سيستعمله هو بصورة أدق وأرق فيرق الكلام إلى على مراتب. إذن فالخيال لا ينبغي دائما أن ينظر إليه بأنه لا يفيد في شيء وأن وظيفته فقط مرحلة من مراحل التفكر وأننا يجب أن نمر عليه دون أن نلتفت إلى وظائفه وفوائده وثمراته وما يعطيه من معارف متعددة. الواهمة هذه أيضا مهمة جدا، أنه قد تؤخذ من محسوسات لا تدل عليها أو من تصرفات بطبيعة الحال أنها إنما تستخرج منها بدقة نظر، تسمى المعاني المستخرجة بالقوة الواهمة. يحدث الشخص الشخص في بعض المواضيع ويراقب تراكب كلامه وفلتات لسانه، هذه كلها ليست حسية، هذه كلها حسية، كلها حسية. ثم يقول بعدما يخرج رد بالك من هذا، الله فرصه شيء شر. الرجل يبدو مؤدبا، كلامه جميل، لا يقول إلا الكلام الحسن، ما يبدو فيه الاحترام. إذا قلت لك رد بالك ما هذا، من يستخرج حقده وعداوته؟ ما هي القوة التي تستخرج مثل هذا؟ القوة الواهمة. لا يظهر لمن سمع كلامه هذا الأمر، ولا لمن نظر إلى صورته، ولا لمن تتبع معاني كلامه، لكنه استطاع بالقوة الواهمة أن يكتشفه من مستبطنات هذا الكلام وهو مطوي فيها. وبعضهم يسوي الواهمة بالغريزة ويقول إن الحيوانات أيضا يوجد عندها مثل هذا، يوجد عندها مثل هذا. فالشاة إذا رأت صورة الذئب، صورة ماشي الذئب، الذئب مثلا من البلاستيك ولا من الخشاب ولا من كذا، فإنها تستخرج منه أنه عدو، خيكون غير تستخرج منه أنه عدو. وذلك ما عندهاش الكليات، استخدمتها بأن الذئب من البلاستيك لا يمكن، من الخشب لا يمكن أن يكون مضرا، لكن بالقوة الواهمة التي اكتسبتها بالغريزة، ودمر عجيب قول بأنها غريزة وقول بأن الواهمة، حيرتهم هذه المسألة. كيفاش من أين عرفت وهي لم تره قط؟ ومن الذي أعطانا أن هذا الذئب عدو؟ قالوا فطرة الحيوان، غريزة الحيوان، القوة الواهمة. على كل حال القوة الواهمة هذه مهمة جدا أيضا، ولها منافعها ولها فوائدها، وليست أمرا لا يفيدنا في شيء. إنما من يستغل هذه القوة وكيف تستغل هو ما يهم أرباب المكاسب في العلوم. عندك قوة الخيال، كيف تستغلها استغلالا عظيما وتمدها بالمادة التي تجعلها تعمل؟ أنا قوة، هي قوة، قوة تصنع وتنشي وتأتي بأمور وتكسبها وتجلبها، بمعنى أنها آلات قنص المعرفة، لكن قيمتها أدبية، خطابية، شعرية، إنها مهمة. والواهمة أيضا كذلك، كيف يمكن لك أن تستغلها استغلالا يمكنك من الانتفاع بها على أعلى المراتب؟ هذه الهم الذي قام بصدور من يبحث في اكتساب المعارف واقتناص أدوات الكسب المعرفي. إذن هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي التي تالي الواهمة هي التعقل، وهي تكون بالقوة المتصرفة. شوف شحال عندك من قوة، عندك قوة الإحساس، قوة الإحساس، قوة التخيل، قوة التوهم، وقوة التصرف، أربعة المراتب. قوة التصرف هي القوة التي تجريدية، هي أقوى قوة في الإنسان، وهي العمدة لأنها تتصف بالتجريد، وذلك أنها تقوم بإزالة الفوارق وإبقاء المشتركات ثم تنزع الكليات، وهي التي يملكها الإنسان ويمتاز بها عن غيره من الحيوان. القوى المتصرفة تنتزع منه أمرا كليا يصير معقولا. كيف ذلك؟ وذلك أنك تبصر جملة من الأشياء ثم بعد ذلك تنظر في الفوارق والأشياء التي يقع بها الاختلاف فتلغيها فتبقي المشتركات الذاتية الثابتة في الكل، تستخرج من ذلك قواعد الكلية. ففي الحد مثلا إذا أردت أن تصل مثلا إلى الحد تحتاج إلى التجريد، وإذا أردت أن تصل إلى الأحكام تحتاج إلى التجريد. التجريد ضروري ويكون بقوة متصرفة. كيف يحصل؟ سبقا ذكرنا أن الإنسان يمر مثلا بمحل بيع الأغنام فينظر في هذه الأغنام فيرى هذا على هذا، هذا صغير، هذا كبير، هذا على لونين، هذا على لونين، هذا من صنفين، هذا من صنفين، هذا من صنفين، ثم بعد ذلك يجردها من هذه، يجردها من الصنف واللون والجسم التي هي قلنا بأنها والكيف والزمان والمكان، وهذه تسمى كسمينها الغواش الغريبة، تجردها من كل شيء ويبقي فيها المشترك حيوان، حيوان بصفة كذا، بصفة كذا، يعني كي يقل فيه على الفصل. فإن كانت تزأر قال زائر، وإن كانت تصهل قال صاهل، وإن كانت تنهق قال نهيق، وإن كانت تموء قال قلمين، إلى آخره. هذا المعنى هو ما يسمى بالكلي الفلسفي، وليس الكلي الطبيعي، وليس الكلي المنطقي. هذا هو الذي قيل بأنه موجود في عالم المثل، وأنه يتجلى في الأجسام ويظهر فيها. دابا هذا اللي خرجت بالتجريد هو الذي قالوا بأنه موجود في عالم، في عالم المثول. الحقيقة المسلمون لا يؤمنون بعالم المثول ولا بعالم البرزخ اللي كيقولوا فلسفة، يؤمنون بعالم الدنيا وعالم الآخرة، الملائكة وهذه الأمور، هذه معروف عندهم العقيدة فيها. لكن توجد عوالم بنظر الكتاب في هذا الموضوع والذين ينظرون فيه لهم عوالم، عوالم المجردات، عوالم العقول، عوالم البرزخ. البرزخ تقوله هو الذي فيه الفرق والذي يفصل بين عالم المادة وعالم الروح. المسلمون حقيقة البرزخ عندهم هو محل الأرواح، لكن يوجد عند الآخرين عالم آخر يسمونه عالم التجريد، وهو هذا الذي يسميه بعض المسلمين بعالم البرزخ. والكلام في ذلك طويل والنقاش فيه مستطير، ومباحثه تجدونها في كتب التي وضعت لكشف حقيقة الموجودات الإنسان وغيره. إذن هذه في هذه المرحلة هذه يصير المحسوس حينئذ معقولا. إذن فأنت تذهب في أربع مراتب، تحس ثم تتخيل ثم تصل إلى مرتبة الوهم ثم ترتهي إلى مرحلة التعقل. هذه المرحلة هي المرحلة التي تأخذ منها الكليات، والكليات أساس العلوم، ولولا الكليات والقواعد الكليات والقضية الكليات ما استطعنا أن نبني معرفة، لا في في في التصور ولا في التصديق نهائيا، بل قد لا نستطيع أن نتكلم، ما نقدرش نهضر نهائيا، نهضر ونفيد الأحكام لا نستطيع، لا نستطيع، لأن هذه هي المادة الأصلية في التفكير الإنساني. ولذلك يقال وكل ما ليس بكلي لا يفيد في العلوم، وهكذا. إذن إذا وصلنا إلى مرحلة التصرف هذا حصلنا حينئذ على المعقول. إذن فالمعقول فالمحسوس يصير معقولا كما قال هنا في المرتبة الثالثة، أنا الوهم ما درها من التخيل، ما درهاش قسمنا منفصلا، أولها الإحساس ثم التخيل ثم التعقل. وأما التوهم فقال إنما هو معد، معد للإحساس وحده أو بعد التخيل أيضا، لكن يدركه من آخر، فالترتيب إنما يكون بعد الثلاثة، فهذه هي مراتب الإدراكات. إذن احنا كملنا الجزئي المادي، المادي الحسي أو الجسماني، مفهوم هذا؟ شوف كيفاش كنفكروا، عندنا جملة من القوى حملها في عقولنا لها أسماء، وضعوا لها الأسماء بعدها، لأنه لو لم تضع على الأسماء ما استطعنا أن نعبر عنها. هذا اسمه إحساس، هذا اسمه التخيل، هذا اسمه التوهم، هذا اسمه التعقل، وهذا جميل جدا. وما اكتفوش بهذا الشيء، بل سيذكرون مواضع هذه القوى في الدين، تدل لها بلاصة ديرها، هذه موجودة في مقدم الرأسي في الجوف كذا، وهذه موجودة دودة موجودة في جانب الرأس، ما عرفت كيف أعرف ذلك الشيء، أو شهدك علماء التشريح الذين ذكروا لهم هذا الأمر. وأما الذاكرة والحافظة فكتكون دائما في الأخر، ولذلك السيارات يدروا لها هذا كسمته، هذا كذلك يحمل الحوايج يدروا لها في الأخر. واش فهمتي؟ السيارة حتى يبحث الرأس ديال الإنسان، ديك الذاكرة والحافظة في القلب أنا موجودة في مؤخر الرأس فوق الجمجمة، وكذلك إذن علاش هما قاعدة السيارة داروا لها بحالها بحال بحال رأس ديال الإنسان؟ كفر سيقول هذاك، ها مسير كفر سميتو، سميتو كفر ميت، هذاك اللي كيكون في الآخر كيشدو يديروا في الحوايج السيارة كفر، خصهم يبدو ها يبدو ليه ذاك السمية كفر، تحس معك الكفر تحس معك الكفر في السيارة، أعوذ بالله، حل الكفر يقول حل لي الكفر، إيه أي كفر محدود دائما تجلي حدودك غير سير لي تحل لي الإيمان ولا خاص. خلاصة الكلام أنهم اجتهدوا، يعني ما تسألهمش هاد العلماء ديال المتقدمين جهود، أنهم بحثوا في الأسماء، داروا الأسماء، بحثوا في البلايص ديال هذه القوة في العقل، داروا لها البلايص، انتم تجدوا هذا الشيء موجود في الكتب اللي بغيتوا مزيد من التوضيح في هذا الأمر. وحتى كيف يحصل ذلك في المراتب أيضا، هل هذا كله فقط أنهم جلسوا يحسون بأنفسهم، ولا أن القضية أيضا تتخطى هذا القدر إلى مباحث أدق، لأن علم التشريح كان يعينهم. دابا الآن هذه العلوم الجديدة في الحقيقة بدلت كثيرا من هذه النظرية التشريحية الأصلية، زي ما الفيزياء والكيمياء الآن في المدرسة، حتى دراسة الآن تكون ديال الدماغ وكذا وكذا غير كثيرا من هذه التسمية القديمة، ما يهمش، المهم أنهم بدون مجهود، هذا هو اللي مش كيعجبو، وخاص عيب داك الشيء وخاص اللغة وخاص الخدمة كذا، ما صبروا حتى بينوا الأسماء وبينوا المواضع. أما كون هذا الشيء قد يأتي من يقول بأنه قام بدراسة جديدة، فهذا سيستمر إلى يوم القيامة، وهذا لا يرفع قيمة جهدهم أو قيمة عملهم أبدا، بل هذا سيشهد لهم بأنهم كانوا أناسا يتحملون المشاق في أجل هذا. ولذلك بعض الطلبة ملي كيوصل هذا الشيء قال كيف فوت عليك، يقول جزء عليك، دودة في أول الرأس. وكيف تنشي دودة في رأس ديك؟ دون ما كان في رأس ديك وما فيهش حتى ديك القوة للواهمة ولا المتخيلة. خلاصة الكلام أن هذا ما ذكره. إذن نحن الآن تحدثنا على جزئية ما هي؟ شنو هي؟ الجزئي المادي. واسمع مزيان، لكن هضروا على الجزء المادي، كيف نحصل منه على التعقل. وبعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الجزئي المجرد. الجزئي المجرد وهو هذا الذي ننتزعه بالحس، كالطيب مثلا، وكذلك الحركة والمذوق، فلا يدرك بالحواس الظاهرة بل بالنفس، فلا مانع فيه من التعقل. ما معنى الجزئي المجرد؟ الجزئي المجرد هو هذا الجزئي الذي تستحضره في ذهنك وتستطلعه من جميع أحواله، ولكنه كلي مجرد. كان تستخرج مثلا رائحة وتجردها من المادة، تفكر فيها، تقول هذا الريحة ديال هذا معناه إيه، هاد ما تكون غير من الجنة، ما فيها أنها رائحة الجنة. بس أنت كتفكر شي نعناع، شي ريحة ديال شي نعناع معين ديال الدار ديالكم ولا ديال السوق ولا ديال تجنيد؟ لا، يقولوا تجنيد فيها نعناع مزيان، الشعر ذكرناه، لابد منه ولابد في التخصيص من بين النقطة. لا، تقول رائحة النعناع، ها انت دابا جربتيها، ها انت اختي واحد معنا مجرد وصلت عليه النظر وبديتي تحكم عليه. هذا المجرد لا يمكن ان يدرك بالحس، لان الذي تدركه هو رائحة من جزئيين، رائحة من جزئيين، والرائحة من جزئيين لا يمكن أن تكون مجردة، بل هي جزء من المجرد. لأنك تقول إيه رائحة الجنة، رائحة النعناع أحسن من رائحة المسك مثلا، أنا تريد. هل الجزء المجرد يدرك بالحواس ولا ينتزعه العقل من الجزئيات المتعددة؟ ها؟ واش العقل كيقوم بجملة من الصور لهذا الجزئي المجرد وهو الذي يدركه ويخلصه وينزعه ثم يجعله معقولا، أم أن الحواس هي التي أعطته؟ لا، العقل هو الذي أخذ التجريد، التجريد كل شيء فيه تجريد من المادة، وصار مطلقا أو صار غير متعلق بجزئين فإنه يسمى المجرد، وهذا قالوا بأنه لا بأس أن يكون من قسم التعقل. واضح؟ فهم؟ هكذا واضح الجزئي المجرد مفهوم؟ المنتزع من الشيء ثم تخصصه بالذكر باعتباره حقيقة مجردة، حقيقة مجردة، فتحكي عنه كأنه شيء مستقل لا علاقة له بشيء، وتفصله حتى عن ما يتجلى فيه من الجزئيات، تسمى جزئي مجرد. إذا من أين نحد هذا؟ نعده من قسم هل نعده مما يدرك بالحس وما يدرك بالعقل؟ بالعقل. قال: أما الجزئي المجرد فلا يدرك بالحواس الظاهرة بل بالنفس، فلا مانع فيه من التعقل، فدار الجزئية كلية كانت مجردة معقولة. الجزئية إذا كانت كلية فإنها تكون معقولة، كل حسي مجرد إذا كان كليا كحديثنا عن شيء عام كما سبق أن ذكرنا، أو كان مجردا بحيث لا يكون تصف بالحكم على كل فرد فإنه يعتبر معقولا كما قال. وأما الماديات فإن كانت كلية فكذلك، لكن تحتاج إلى التجريد من شي قلنا تحتاج من التجريد من العوارض المانعة من التعقول كالوضع والمقدار المخصوص. وإن كانت جزئية فإن كانت صورا فبالحس الظاهرة والباطنة، وإن كانت معاني فبالوهم التابع للحس. هكذا قال السيد في مسألة المادي الجزئي المادي الحسي والجسماني أو في الجزئي المجرد. قال إذا تأملت هذا حق التأمل ظهر لك فساد ما قيل إن أريد بالمعقولات ما يدركه العقل بذاته بلا وسطة خرج عنه الوهميات والخياليات فتخرج عن حد النظر، مع أن مثل قولنا هذا عدو زيد وكل عدو لا تقبل شهادته على من عاده فهذا لا تقبل شهادته على زيد نظر بلا شبهة، وهكذا في الخياليات. وإن أريد بها ما يدركه العقل أو بواسطة الحواس فيشمل الوهميات والخياليات فقوله بخلاف وإن الشارحة والخياليات نعم هكذا. إذن هذا القول قالنا بأنه باطل. إذن نلخص ما تقدم ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. إذن شو واحد يتكلم على هذا الشيء هنا؟ نستنتج مما سبق هذه الأحكام. الأول أن الجزئي المادي الحسي والجسماني يصير معقولا بعد مرحلة الحس ثم مرحلة التخيل ومعها التوهم هذه المسألة الأولى يصير معقولا بعد هذه المراحل وقد فسرنا ذلك بما يكفي. المسألة الثانية الحكم الثاني أن الجزئية المجرد متعقل الحكم الثالث أن الماديات إن كانت كلية فكذلك لكن تحتاج إلى التجريد من العوارض المانعة من التعقل شنو قلنا العوارض المانعة من التعقل ما هي؟ الوضع العوارض المانعة من التعقل الوضع والمقدار المخصوص. إذن هذه ممكن أن تكون معقولة. إذن سطر هنا دائما المادية إن كانت جزئية فإنها تدرك بالحواس الظاهرة والباطنة. وإن كانت معانية وإن كانت معانية ففي الوهم التابع للحس. هذه بعض المسائل. يأتي هنا رد على بعضهم والذين انتهى. هنا إشكال أورده بعضهم في هذا المقام ولا بد من مناقشته، وهو أنه قال: إن أريد بالمعقولات ما يدركه العقل بذاته بلا واسطة خرجت الوهميات والخياليات فتخرج عن حد النظر. ثم قال: مع أن قولنا هذا عدو زيد، لأن العدو إنما يدرك بالوهم، هذا عدو زيد، وكل عدو لا تقبل شهادته على من عاده فهذا لا تقبل شهادته على زيد، هو نظر بلا شبهة. وهكذا في الخياليات، وإن أريد بها ما يدرك العقل أو بواسطة الحواس فيشمل الوهميات والخياليات. هنا إشكال أورده هذا. هذا الإشكال سنرجع إليه ثم نذكر بعد ذلك الرجوع على هذا المثال الذي أتى به. وقبل أن ننتقل إلى هذه المسائل، هنا مصطلح لا بد أن نعرفه، وهو ما معنى الحواس الباطنة. قد سبق أن ذكرنا أن الحواس الباطنة يثبتها بعض المتكلمين وبعضهم ينكرها. شنو الحواس الباطنة؟ الحواس الباطنة هي أن الله تعالى خلق لنا حواسا ظاهرة، وهي نراها الآن، هي عندنا، فكلنا نعرفها، فكلنا نشم ونسمع ونرى، هذه حواس ظاهرة. ولكن توجد لنا أخرى حواس تساوي الحواس الظاهرة، وهي الحواس الباطنة، هي مثلها، هي مثلها، وهي هذه الحواس القوة الواهمة والخيال. الخيال شيء، تخيلت شيء، الخيال، الحافظة، المتخيلة، الحس المشترك، هذه كتسمى الحواس الباطنة، هذه معروفة بأن الحواس الباطنة، مفهوم؟ وقد جمعتها في بيت فقلت: والوهم والخيال ثم الحافظة، كما يدرت اللهم غيرنا سيسرفته ينضب، فإذا ما كان ولو والوهم والخيال ثم الحافظة والمتخيلة أما الخامسة. والوهم والخيال ثم الحافظة فإنها الحس الذي قد وصف بالاشتراك فاحفظا ذاك واعرف ذاك بالاشتراك فاحفظا ذا واعرف فاحفظا ذا واعرف الوهم والخيال ثم الحافظة والمتخيلة أما الخامسة فإنها الحس الذي قد وصف بالاشتراك فاحفظا ذا واعرف. الوهم سبق أن بينا كيف يصنع، وأنه ينتزع المعاني، فإذا ما استخرجت معنى فأنت الآن تستخدم القوة الواهمة. الخيال هو الذي يحتفظ بالذاكرة، يحتفظ بالمحفوظ متخيلا، يحتفظ به متخيلا. المتخيلة هذه قوة أخرى، ماذا تفعل؟ تجمع بين الصور وتفرقها وتشتتها ثم تجمعها، هذه تسمى القوى المتخيلة، ماشي الخيال، الخيال شيء المتخيلة شيء عندهم. المتخيلة أنك مثلا تتصور إنسانا، ثم تتصوروا أن له جناحين، ثم تتصوروا أن له عجلات يجري بها، ثم تتصوروا أنه برأس ذئب. شنو هذه القوة هذه؟ حاجة ما كتجي من الفراغ، حاجة ما كتجيش للذهن من الفراغ، نبدأ ممن يضعها ويصنعها ويقدمها. وهذه أيضا نافعة جدا، لأنها هي التي تفضي بالإنسان إلى أن يتخيل أشكالا غريبة، ذلك الرسوم المتحركة وذلك الشراء كل متخيلة. ها؟ شكون عندنا هنا واش القوى المتخيلة والقوى الخيالية والواهمة والحافظة؟ كل شيء كتستعملوا، كل شيء كتستعملوا، إنما بمقدار، إنما بمقدار الماء. ثم الخامسة شنو هي؟ الحس المشترك. شنو الحس المشترك؟ هو الحس الذي تجمع فيه هذه الأشياء كلها، الحس الذي تجمع فيه كل المحسوسات تتلقى فيه، أبصرته، شممته، لمسته، يمكن كل شيء داكشي يجمع لك بلاصة واحدة. هذاك الحس المشترك هو الذي يجمع بين المحسوسات، كيجيب لك الرمانة الحمراء ويقول لك راه لذيذة، فيجمع ما بين حسي الذوق وحسي اللمس وحسي الشم وحسي النظر بلاصة واحدة ويجمعها لك في حاجة واحدة. ولولا الحس المشترك لا يمكن لك أن تجمع بين الليمونة والحلاوة في الدماغ، لأن في موجود يقول لك واحدة جبتك واحد الليمونة، ليمون، الله الله حلو، منين جمعتي بين الليمونة؟ وشكون اللي جمع لك بين الليمون والحلاوة والصفر؟ فيه الحلاوة وفيه الجسم الذي أدركته بالبصر وفيه اللون، وفيه بزاف ديال الأشياء، جمعها لك بلاصة واحدة. ولولا وجود الحس المشترك لا تستطيع أن تجمع بين هذه الأشياء في دماغك ولا أن تأتي به. سبحان الله العظيم، كم زود الله الإنسان به من القوة، وهذه غير جزء ضئيل من هذه القوة التي تستعملها. هذا اسم الحس المشترك، هو الذي تجتمع فيه المحسوسات فتصير بفعله هو شيئا واحدا. يمكن لك يجمع لك مثلا لون ليمونة ويقول لك راه حلوة ويقول لك راه فيها الريحة الطيبة. الأنف دخل الريحة الطيبة، مشات العينين دخلت اللون، اللسان دخل جمعها كاملة في الليمون، يقول لك راه فيها كل شيء. أين تجتمع هذه الأشياء كلها؟ واش ممكن أن ما يرى بالعين يكون في الأنف؟ ما يمكن أن يلمس باليد، يمكن أن تدركه بالعين؟ ما يمكنش. الملموس ما يعطيه اللمس من مثلا من الخشونة أو من الرطوبة، يمكن أن تدركه مثلا باللسان؟ لا، باللمس. اللسان لذة، الأنف الريحة، اليد، عينين الصورة، كيتجمع كيدخل داك الشيء كامل وكيجمع في بلاصة واحدة وكيخدم. هذا كيتسمى الحس، سميتو المشترك، كيكون مجمع ديال المحاسن تيتلقاو تما. هذا إذا ما الحس، الحس الباطني، حس الباطني، وهو من الحواس، الحس المشترك وهو من مدى من الحواس الباطنة. على كل حال، معروف الخلاف اللي كان هذوك المتكلمون معهم صراع كبير بينهم وبين الفلاسفة في ثبوت هذه الحواس الباطنة، ولكن في الحقيقة هذا موجود، ما يشعر به الإنسان ويجده في قلبه ووجدانه لا يمكن أن يرفعه، هذا شيء موجود. وإلا فمن أين لك هذا؟ أنت تقول هذا الشيء موجود ما عنده حتى سبب، إذا أنت تؤمن بمسبب بلا سبب، لا يمكن شيء. إذن فمسألة التي بين أيدينا الآن، أتمنى أن الوقت قد انتهى، هي مسألة هذا السؤال الذي طرحه هذا، قال لك أنتم دابا هذا الخيال الوهم عندكم، إما تدخلوا إما تخرجوا، صح؟ وعندنا وعندكم طريقة واحدة باش تدخلوا لنا هذا الخيال الوهم، أو تقولوا لنا واش المعقول هو ما يدركه العقل بذاته أو ما يدركه العقل بواسطة الحواس. قولوا لنا شنو هو المعقول. إذا قلت لنا ما يدركه بواسطة الحواس، غادي ندخل للخيالات الوهمية في المعقولات. ما قبلت شيء، قلت ما ذكر العقل وحده، إذا ما غاديش ندخلوا وهمية الحسية. هل هذا طريق بوحده اللي موجود؟ حتى تنقل بأن الوهمية إنما تدخل بهذا الطريق وتخرج بهذا الطريق وكذلك الخيالات ولا توجد طرق أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو هذا عدو زيد، كيف صار هذا الآن مقدمة برهانية ومقدمة منطقية صالحة للاستدلال، كيف ذلك؟ هذا عدو، إذن هذا عدو، هذا عدو، هذا يكون كلي، يكون كلي، ما يمكنش، لابد فيه من التجريد، لابد فيه من التجريد، ولهذا سيكون التركيز على بحثه، لابد فيه من التجريد. لماذا؟ لأن اسم الإشارة لا يتوجه في المقدمات أو ما شبه ذلك إلا إلى المجردات، أي إلى الكل، إلا ما هو كلي وليس إلى ما هو جزئي، وإلا فلا يمكن أبدا أن يكون مقدمة، لا يمكن لما دخل على اسم الإشارة أن يكون مقدمة تبنى بها الأقيسة إلا إذا كان هذا المدخول عليه كليا. وددنا لو استمررنا لأن عندنا مباحث دقيقة جدا، ولكن سنرجع إن شاء الله تعالى في سالف الأيام إن قدر الله ذلك، وإن لم يقدر ذلك ففي الكتب التي كتبت في هذا الأمر ما تجدونه مسطورا فيه. نعم. لماذا؟ لماذا لا؟ ما المانع؟ يلا بينا وجاء من عدلك. ومن قال بأن الله تعالى يبنى في معرفته من هذه الطريقة؟ الطريقة التي قال بأن يعرف الله تعالى بها هي الطريقة التي تقدمت، وهو أن ينظر في الدليل ويؤخذ منه وجه الدلالة وينطلق فيه إلى بناء الخالق، إلى بناء وجود حكم وجود الخالق أو الصنع كما يقول. فإذا ما انتهى الأمر إلى هذا ثم نظر مرة أخرى فوجدت لوازمه، لوازمها أيضا جهة الدلالة، فيستخرج منها جهات الدلالة على علمه وحكمته ورحمته وقوته وإلى آخره. وشنو كيف يعرف الله؟ لا، ولكن وجود الإله هنا ما معنى وجود الإله؟ وشنو وجود الإله؟ هو أنه يأخذ حيزا من الكون ولا من الفضاء ولا شنو تخلي انت في الوجود؟ لا، ولكن ربما هذه المسألة تذكرها الآن إنما قفزت إلى ذهنك قبل أن تتأمل في حقائق التي تقررت في هذا الموضوع. تذهب تمشي أولاً بس تستشكل مزيان، أن تذهب إلى مبحث واجب الوجود، هو باب المعروف في علم الكلام واجب الوجود، ثم تنظر فيما تقرر فيه من قواعد وضوابط وأحكام، فإذا قرأت ذلك ووجدت فعلا هذا الذي قرر لك لا يفي بالبيان، حينئذ نناقش وجه قصور هذه التفاسير الكلامية أو العقادية عن هذا الأمر. أما الآن فنحن سنتكلم في هذا الموضوع قبل استحضار هذه المادة، استعطينا التفاسير ذلهم والطرح فيها الإشكال ويكون هذا الإشكال واقعي ونقش على المسألة. أما في هذه الحالة فنحن سنتكلم فقط في خواطرنا وليس في المادة الموضوعة المسطورة في هذا الباب، مفهوم؟ عليك بالرجوع واتنا بتقرير مفصل وسنسمع إليك وسنستفيد إن شاء الله تعالى من هذا الموضوع، وسنبين أن في الطرح انحرافا. ليس انحرافا بسيطا، بل انحرافا من ناحية أن البعض يجزم بالإشكال دون تصور الموضوع. هذا الشيء يقع علينا هنا. كيفاش تقول الفقيه رغم قصد هذاك المعصنف هذا الذي ذكره هنا؟ انت شكون اللي قال لك ما قصدوا ولا قصدوا؟ ولا انت يلا هذا جلست يلا هزيتي الكتاب باقي ما رجعتيش للبيت ما قريتيش ما لم تسهر عليه مثلا ساعة وساعتين وترجع إلى كتب أخرى. ما سكتتم إلا هذه الأيام ولا أدري لماذا. لا ما قصد الكتب لا هذا الذي ذكره هنا لا يصح. وتلقى هو كيهضر في سنغافورة والآخر كيهضر في النواحي ديال سيبيريا راه ما متفقين كاع على الإيراد. اش كتقول؟ كتقول سير كتب داك الشيء وجيبو جيب لنا داك الإشكال مبينا ومرقومان وكذا وكذا وقراه. لأنه إلا مشى وقرا مزيان في اليوم الثاني راه غايجيب لك لا راه ماشي هكاك اللي كاين ربما تجيب. ولذلك لا يجوز بتاتا فيما لم يكن محققا ومرجوعا فيه إلى التحقيق العلمي أن يطرح في المجلس صراحة. اللهم إذا كان شيء إشكال حقيقي وكان هذا الإشكال فعلا ثابت يناقش، أما مناقشة الخواطر فهذا يؤدي إلى تضييع الوقت وربما يقع التشويش على المعنى الحقيقي لما يفسر. والأمور تمضي بالتدريج والأشياء يهدي بعضها إلى بعض مفهوم. وهذه العلوم المعقولات رهي سلاح المسلم الذي يقاتل به أعداء الدين. عندك تحقرها رهي قدر يعطيك الخارطة ديال الفكر الملحد يعطيك الخارطة دياله بحل ويعطيك جميع الخصائص الذهنية دياله الخصائص الفكرية دياله في الورقة. وذلك لكثرة ما كان يدرس خرائط الأذهان وطبائعها ومركباتها. أنت تحقر هذا الشيء وهذا الشيء راسمه يعطيك الطبيعة يعطيك. وكذلك في النفس إذا هو درس مثلا النفس يعطيك طبيعة النفس بجميع دقائقها وخصائصها التي يحملها، لأنه سبق له درس جميع قوها، قوة غضبية وقوة الشهوانية وقوة الإدراكية، ذلك القوة الأربعة التي تدرس في النفس ويشتغل بها المسلمون ويكتب فيها الكاتبون وشغلت عقولهم كثيرا، هي مفتاح من مفاتيح قراءة الإنسان وفهم طبيعته وكيف يفكر. نعم حقيقة هذه الأشياء وخط قرأت قدرت غلبها لي، ولكن إذا قرأتها كتعرفها السمية ديالها والأسباب ديالها وشرها ومآلتها وكيف تطمس البصيرة وكيف كذا إلى آخره. وهذه كل أمور معرفية واقعية عادية لا بد لطالب العلم من الاطلاع على هذه الأشياء. أنا لا يمكن أن تجي وتفسرني أنا نفسر. إذا كان هذا يقول لك أنا نفسر لك المسلم، لا أقول أنا نفسر لك ملحي، لأن كل واحد منهم يدعي أنه نظام نظري منتظم يجيب عن جميع إشكالات الدنيا. وأقول لك أنا عندي منهج منتظم في الفكر، أي حاجة طرحت سأجيب لك عنها وأردها إلى قاعدة من قواعد فكري وعقيدتي. ما عنديش حاجة شدة، ما عنديش حاجة اللي يمكننا ما نفهمهاش نهائيا. واخا تكون عندك انت مغلقة تشوفها وهي بأنها ليست كذلك. على كل حال سنقرا وصافي. هذه المعارف لا يجب ان تترك هكذا، وإن حيت كن على يقين لأنها ستنفع كثيرا. أولا في عزة النفس، في عزة النفس، وفي عزة النفس هذا ضروري للمسلم. عزة النفس أنه لا يمكن له أن يقبل أن تستحوذ عليه ولا أن تصيره موجها بفكرك ومعرفتك، ما يقبلش. خاصه يعرف علاش ومين وكيف ودرس الأحوال. ما يمكنش أنه يجي أنك تجرب الحبل. هذا من أهم ما ينتجه هذا النوع من المعارف، بحكم أنه كان دائما يبحث عن الأشياء ومن أين أتت وكيف أتت والقوة التي تصنع وكذا، لابد أن يبحث أيضا بنفس التصور في المادة المعرفية التي توصل إليها والتي تسلط على مدارها. على كل حال فأول لغة قطر ثم ينسى.